بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا وإياكم مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند مفاجأة يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوانهم بإظهار حقيقة نفسه. نرحب بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. وقفنا في الحلقة السابقة عندما واجه يوسف عليه الصلاة والسلام إخوانه بالسؤال مباشرة، كما قلنا دون مقدمات ولا أي شيء، وإنما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هنا تفاجأ الإخوان بهذا الأمر، فقالوا له، قالوا: إنك لأنت يوسف. لم يقولوا: يا أيها العزيز، إنك لأنت يوسف. نعم، لو تعلق على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما علم بأن أهله ووالده قد مسهم الضر ووقعوا في الحرج والعنت وضيق العيش، هنا أوقف مسلسلا كان فيما يظهر أنه يريد أن يستمر مع إخوته في كشف الحقائق، نعم، في بيان ما هم عليه من الضلال من جهة التعامل معه ومع والده. فلما ذكروا ذلك له رق قلبه ولانا وتأثر تأثرا عظيما، لأنه أيضا بالشوق إلى لقيا والده الذي طالما حرمه إخوانه منه ومن العيش في كنفه، فقال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. هنا فيما يظهر بأن أخا يوسف وهو بنيامين، يظهر والله تعالى أعلم أنه أيضا مورس عليه شيء من الإقصاء والألم والكذا، بدليل القرآن لم يذكر هذا الشيء، بدليل أنه قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه الذي هو شقيقه. شقيق، نعم. فكأن بنيامين أخبر يوسف في هذه الفترة بطبيعة التعامل معه من جهة إخوانه، وأن التعامل كان مبني على القسوة، من جنس التعامل الذي لاقاه يوسف في صغره عليه الصلاة والسلام. ولربما كانت احتياطات والده يعقوب أشد في هذا حتى لا يتكرر المأساة، حتى جاء الأمر في آخره حينما بدأ القحط والمحل، وحينما جاءت قضية طلب العزيز أن يؤتى بأخيهم هذا الذي من أبيهم. فهنا كأنه أشار إلى أن هذا الأخ وهو بنيامين أيضا مورس عليه شيء من التعدي والظلم. صحيح. فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ فهنا جمعه معه في قضية المعاملة السيئة التي واجهها يوسف عليه الصلاة والسلام وأخيه بنيامين مع إخوانه، ثم قال: إذ أنتم جاهلون. وقلنا بأنه ما من أحد يقدم على معصية إلا وهو جاهل، كما قال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. صحيح. هنا قال الإخوة بعد أن أثر بهم هذا الصوت العجيب وأوقفهم على الحقيقة، وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى أن نتحدث عنه وتكفين الصورة. صحيح. لك أن تتصور أنه بينك وبين شخص ما عداوة معينة، وهذا الشخص كنت في يوم من الأيام تعتقد بأنه قد مات، وتأتي الأيام والشهور والسنون وإذا بك تحتاج إليه وأنت لا تعرفه، وفي لحظة خلوة بينك وبينه إذا به يكشف عن قناعه ويظهر شخصيته ويبين لك، يبين بأنه هو فلان، ماذا تكون ردة فعل المقابل؟ لا شك أنه كما تقول العامة قالوا: فلان نشف دمه. خلاص، بمعنى أن هول الصدمة وشدة الموقف جعله يتلعثم، لا يستطيع يتكلم، لا يستطيع أن يبين. صحيح. فهنا قالوا له، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ ومثل ما قلت ما قالوا: يا أيها العزيز. خلاص الآن كأن الميانة مثل ما يقولون رجعت لمجاريها، طاحت. طاح. إخوان. فقالوا: أئنك لأنت يوسف؟ ما قالوا: يا أيها العزيز أنت يوسف؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا إظهار للحقيقة، أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله. اختصر حياته كلها وآلامه وأحزانه وفصول حياته كلها في هذه الجملة، قال قد من الله علينا، تفضل علينا وتكرم علينا جل وعلا وتقدس. انظر إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لم يقل قد حصل لي ما حصل، يذكر يعني فصول المآسي التي مر بها ثم يقول من الله، قال لا قد من الله علينا. وهذا الذي أؤكد عليه دائما، بأن الإنسان قد يستثمر المؤمن، بل عليه أن يستثمر المآسي والأحزان والمحن التي يمر بها، يستثمرها ويعلم يقينا بأن الله تعالى أراد به خير، إن عاجلا أم آجلا. صحيح. بعض الناس يجد الخير مع مرور الأيام، وبعض الناس قد يدخر الله عز وجل له من الأجر العظيم والثواب ورفعة الدرجة ما لو إذا كشف له الحجاب لتمنى أن حياته كلها آلام وأحزان وكلها فيها شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لما أعد الله عز وجل من الأجر العظيم. عفوا يا شيخ، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن حالة الشهداء. صحيح، يتمنون لا. ذلك. إذن هنا قال قد من الله عليه، نسبة الفضل والمنة والتكرم إلى الله عز وجل. ثم قال يبين لهم بأن الذي أوصلنا جملة من الأسباب، أولا تقوى الله، ثانيا الصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين، التقوى، أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى، أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقي والاستعداد ليوم الرحيل. نعم. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى، هذه كل المعاني تدور في فلك شيء واحد وهي التقوى. التقوى نعم. إنه من يتقي ويصبر، الصبر، الصبر، لأنه ربما الإنسان يا شيخ يتقي الله ولكن يفقد الصبر. صحيح، لابد الصبر، التقوى مع الصبر لازم، الصبر مع التقوى. نعم، ولذلك الصبر هو رأس الأمور. نعم. الصبر، ما من نبي من الأنبياء إلا وأمر بالصبر ودعا إليه. الصبر من اسمه صبر مر، لكنه يذوب الألم في حلاوة عاقبة الصابرين. صحيح، عاقبة الصابرين، ولذلك ما من شيء إلا ويحتاج إلى صبر. الصلاة وهي الصلاة تحتاج إلى صبر، كما قال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. نعم. الصلاة تحتاج إلى صبر، الوضوء يحتاج إلى صبر. نعم. الحياة الأسرية الاجتماعية تحتاج إلى صبر، كل الحياة. إذن الصبر، ولذلك ربنا عز وجل مدح الصابر وأحبه وقال إنه معه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عبارة جميلة جدا، قال الصبر ضياء. لاحظ، ضياء، كأن هذا الصبر هو أشبه بنور ينير لك الطريق والدرب. سبحان، ولذلك ما تحدث إنسان أو عمل حال غضبه إلا وقد ندم، وإلا وقد واجه أشد مما يقع فيه. ذلك أن الذي يغضب ثم يتصرف حال غضبه سيقوده هذا التصرف إلى ما هو أشد من الدافع إلى هذا الغضب، وهذا أمر كل يدركه. صحيح. لذلك الآن بعض الناس حينما يقتل والعياذ بالله تجد أصل الدافع الغضب على مشكلة بسيطة، لكنه حينما تصرف حالة الغضب قاده إلى قتل والعياذ بالله. ولذلك كل من قتل تجده يندم، يقول ليتني صبرت. لا إله إلا الله. بعض الناس يغضب والعياذ بالله فيطلق، يغضب مع أهله، فإذا طلق بردت أعضاؤه وسكنت نفسه. لماذا؟ لأن الشيطان ذهب عنه. الآن والآن يندم، إيش يقول؟ إيش فعلت؟ يندم كأنه مجنون. أعوذ بالله. من سب مثلا والعياذ بالله الدين أو تعدى وتجاوز سبب الغضب أيضا يندم. كل تصرف حال الغضب يعقبه الندم الدائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال يكرر لا تغضب لا تغضب، ولو استمر لاستمر معه. لذلك الغضب نوع من أنواع الجنون. هنا الصبر يأتي، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. هذه كلها كانت في قصة يوسف في حياته الطويلة، صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله يأتي بالفرائض ويأتي بما يحب الله عز وجل، والدعوة إلى الله، صبر عن معصية الله. نعم، صبر عن معصية الله. وليس هناك العزيز، ليس هناك أشد موقفا ليوسف من ذلك الموقف الرهيب الذي خلى له الجو وجاءته الفاحشة بكل يعني إغراءاتها، بكل إغراءاتها، وليس ثمة ما يمنع إلا الخوف من الله، من الله. فصبر عن معصية الله، وقد كان شابا ريانا في ريعان الشباب ومع ذلك ترك هذا لله. الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر حينما ألقي فيه الجب، الجب، الصبر حينما قيد وكأنه عبد يباع، الله، الصبر على السجن، السجن، الصبر على التهم الخطيرة التي وجهت له من النسوة في المدينة، هذه كلها صبر على أقدار الله المؤلمة. سبحان الله. العاقبة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسنين، ماذا قال الإخوة؟ فاجأوه بكلمة هي كلمة اعتراف، خلاص حصحص الحق، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. سبحان الله، الآن عرفوا حقيقة الأمر. قالوا لقد آثرك، فضلك الله علينا، أنت أفضلنا وأنت خيرنا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بالخطأ واعترفوا بالذنب وأنهم جنوا على يوسف، وأن الآن الحق أصبح أبلجا والباطل أصبح لجلجا، فلا يستطيعون أن يعتذروا ولا أن يوضحوا شيئا مما يمكن أن يكون عذرا لهم. لماذا؟ لأن الحقائق بانت، فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أمام هذا الانكسار والاعتراف بالخطأ والذل بين يدي يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا كان من يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كيف عاملهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. سبحان الله، فاجأهم بعبارة عظيمة. الآن هي فترة الانتقام، هذه ساعة الانتقام، نعم، هذه ساعة التشفي، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام أسمى من ذلك وأعلى وأرفع، حيث قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في هذا الجو المحتقن وفي هذا الانكسار وفي هذا الوضع الذي أصبح فيه يوسف عليه الصلاة والسلام ملكا وهم تحته ورقابهم بيده، وكان بإمكانه أن يستعمل معهم نفس ما كانوا يستعملون معه بل أشد، لكنه كما يقولون رشهم بماء بارد وبعبارة تنم عن رحمته وعن علو كعبه وعن سموه عليه الصلاة والسلام، قال لا تثريب عليكم. هذه هي عادة الكريم، عادة الكريم إذا قدر غفر، صحيح، وإذا رأى زلة ستر. هذا هو الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما ذكرت قبل قليل وأؤكد عليه، أنه ليس من عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام، ولذلك يقول من انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه، لكنه لا يجب شكره ولم يحمد في العالمين ذكره أبدا. صحيح، ائتني برجل انتقم وأخذ كما يقول انتقم ممن ظلمه، ثم قال له ناس ما شاء الله تبارك الله، أو والله فلان ما شاء الله انتقم، أبدا، بل ينزل مراتب. ولذلك كما قلت أنا قبل قليل، العرب تقول قديما لا سؤدد مع الانتقام، مع الانتقام، انتقام. والنبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. نعم، والله تعالى أمر بالعفو، أمر بالصفح. يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. نعم، يقول بعض السلف هذه الآية جمعت الأخلاق كلها. صحيح، خذ العفو وأمر بالعرف، لك أن تتخيل العرف هذا اسم جامع لكل ما هو معروف متعارف عليه ما لم يخالف الشرع. نعم، وأعرض عن الجاهل، هذه جمعت الأخلاق كلها. والله عز وجل أيضا أمر بكتم الغيظ ومدح الصابرين، قال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لاحظ القضية، قضية ليس فقط عفو بل إحسان. هذا العفو يجب أن ينتج عنه إيش؟ إحسان. إحسان. في قصة عجيبة يعني أذكرها في هذا السياق، يقولون بأن زيادا أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه. من زياد؟ زياد بن أبي تقصد؟ نعم. فأفلت منه فأخذ أخا له فقال له أخذه بجريرة أخي، هذا لا ذنب له. قيل أخذه بجريرة أخي، فقال له إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك، أما تجيب أخوك ولا أضرب عنقك. نعم. فقال الرجل وكان نبيها ذكيا، فقال له أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ فقال زياد نعم مباشرة. قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم، الله أكبر، وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى. ثم تلا قول الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر, وازرة وزر أخرى. صحيح. فقال زياد خلوا سبيل هذا رجل قد لقن حجته. الله أكبر. هذا هو العفو. أيضا يقولون بأن عبد الملك بن مروان أتي بأسارة بن الأشعث في زمن الفتنة، يقول فلما مثلوا بين يديه وإذا بهم مقرنين في الأصفاد قال عبد الملك لرجاء بن حيوة قال ما ترى يعني إيش رأيك عطني رأيك فيه، يعني الأصل أن يقتلهم. صحيح. فقال رجاء إن الله قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يحب من العفو، فعفى عنه. الله أكبر. نعم. هو رجاء بن حيوة كان كما يقال كان مستشارا صالحا. بل أعظم من ذلك وهو الذي ينبغي أن يذكر هو ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة مع قريش. وبالمناسبة أؤكد على أن ما من خصلة تميز بها نبي من الأنبياء إلا وهي عند نبينا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لفتح مكة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة أصبحت قريش ما بين جموع منفضة ودموع مرفضة، وأصبحوا لا يرفع لهم لواء ولا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يساقون إلى الموت. ها هم أولئك القوم الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شتموا ضربوا وضعوا سل الجزور على رأسه، الله أكبر، هجروه حاولوا اغتياله وقتله، عذبوا أصحابه، استولوا على بيوتهم، استولوا على أموالهم، فعلوا الأفاعيل، قاتلوا، حاربوا، ومع ذلك لما جيء بهم مقرنين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أو يا قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. هكذا فعل الكريم دائما. وفي رواية قال لا تثريب عليكم، قال مثل ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة قال لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله. يوسف عليه الصلاة والسلام قلق مشغول على والده حينما أخبر بأن والده قد فقد بصره بسبب الحزن والبكاء الشديد. أول شيء ابتدره قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. عفوا شيخي قبل أن نتكلم على هذا المشهد، قول يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوانه لا لا تثريب عليكم أي لا معاتبة. صحيح. التثريب المعاتبة يعني. نعم. يعني يلاحظ أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر لإخوانه المآسي والآلام التي لقيها منهم، ثم بعد ذلك قال لهم لا تثريب عليكم. صحيح. وإنما مباشرة عفى عنهم دون ذكر الماضي، وهذا كما ذكرت أنت ينبغي الإنسان أنه عند العفو لا يذكر الماضي. صحيح. ولذلك يقولون لن يزداد الذنب عظما إلا ازداد العفو فضلا. سبحان الله. أنت الآن حينما تقرع هذا المخطئ سيذهب شيء من التفضل عليه. صحيح. وسينمحي كثير من هذا الهرم العظيم من الكرم والفضل فيذهب ويذوب، لكنك حينما تقول له كلمة لا تثريب عليك ولم تبدأ بتقريعه وتوبيخه وتذكر أنك فعلت كذا أو تنظر إليه شزرا أو احتقارا أو مثلا يعني تلقاه بوجه فيه عبوسة وتجهم، لا شك أنك ستفقد بهذا كثير مما تفضلت عليه. صحيح. بل قد يكون هذا هو نوع من أنواع الانتقام. صحيح بعض الأحيان المعاتبة قد يكون لها وجه، ولذلك يقولون الحبيب لا يرى ذنبا والبغيض لا يرى حسنا، وكانوا يقولون يعني في قضية العتاب يقولون إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب، ويقولون العتاب لا ينقطع بين الأحباب، لكن مرتبة أعظم من هذا وهي عدم ذكر شيء مما سلف وكان، ويكفي بعض الأحيان يكفي الصمت رسالة يوجهها الإنسان إلى من ظلمه وتعدى عليه، لأنه يعلم هو الآن إخوة يوسف متيقن وفي قرارة أنفسهم أن يوسف لا ينسى تلك المآسي التي تعرض لها من قبلهم، فهم ينتظرون منه أن يقرعهم وأن يوبخهم وأن يبدأ في قضية، لكنه ترفع وسمى، وهذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل الأشد من ذلك وهي رتبة الأنبياء أنه حينما تحسن إلى من أساء إليك، هذه رتبة عظيمة لا يستطيع أحد، الإحسان إلى من أساء إليك، من أساء إليك هنا الإحسان إلى من أساء إليك. هذه رتبة في الحقيقة هي من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ينالها من وفقه الله عز وجل لذلك. أذكر لك في هذا المقام وهذا السياق قصة لشيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى، رحمة الله عليه. كان رجلا يؤذيه أيام قديمة، يؤذيه بالكلام وبالسب، يظهر أن دافعه الحسد، وكان الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه بحبوحة جنانه كان يترفع عن هذا، وكان يكثر من الاستغفار له، سبحان الله، كان يكثر من الاستغفار له. لكن هذا الرجل أخذ من عفو الشيخ ومن سكوته عنه وعدم انتقامه، مع أن الشيخ كان بمقدوره أن يأخذ حقه لكنه تركه، بل كان يستغفر له. هذا جرأه والعياذ بالله إلى أن يقع في أعراض بعض المشايخ، لكن بعض المشايخ لم يكن بمستوى حلم الشيخ وصبره وسعة باله وصدره، فذهب به وأدانه ثم سجن هذا الرجل. الله أكبر. من الذي وقف معه؟ الشيخ، الشيخ ابن باز رحمه رحمة الله وقف الله. معه، فكان هذا الرجل، كانت عادته رحمة الله، نعم، يستغرب كيف هذا رجل أساء إليه في يوم الأيام ومع ذلك صفح عنه، بل إنه لما وقع أسيرا خلف القضبان بسبب لسانه قام الشيخ يدافع عنه ويكتب عنه. يقولون، يعني أنا لم أكن حاضرا القصة، يقولون بأن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لم يعاتبه ولا بكلمة، بل تركه، حتى أنه لما أخرج يعني هنأه الشيخ بالسلامة وأنه يعني جمعه بأهله وكذا. هذا خلق عظيم في الحقيقة لا يستطيعه كل أحد، صحيح، يعني قد يدعيه الإنسان لكنه في الواقع لا يستطيع أحد أن تحسن إلى من أساء إليك. هذه رتبة الأنبياء. ولذلك ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته؟ قال لهم حينما يعني قال لا تثريب عليكم، ذهب وبدأ يستغفر لهم ويعني يدعو لهم بالسلامة وبالعافية، وضمهم إليه، ضمهم إليه. عفوا شيخ، كأن المشهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحوار كأنه أجلس إخوانه وسألهم عن أبيهم، لأنه أعتقد ما كان يوسف يعرف، نعم، أن أباه قد عمي. بل إن القضية من أول وهلة حينما قال لا تثريب عليكم أصبح المشهد والجو مليء بالرحمة والود والقرب والتعاطف، فكأنه أضفى عليهم شيء من الأمن، لأن هؤلاء كانوا خائفين لا شك، لكنه لما قال لا تثريب عليكم الوضع سهل جدا يعني، ولا يتحمل أي شيء وترك كل عتاب، ليس هناك تكاليف، لا شك أنه بعث في نفوسهم الطمأنينة والأمن، وأنهم يبقون إخوانه وإخوته، وأنهم في منزلة عظيمة ورفيعة. وثم بعد ذلك طبعا اختصرت الآيات القرآنية هذا المشهد المفقود، لكن هذه الآيات هي التي توضح لا تثريب عليكم يغفر الله لكم، كأن القضية قضية بينكم وبين ربكم عز وجل، اسألوا الله أن يغفر لكم، صحيح. فانتهت المسألة إلى هذا الحد، ثم بدأ مشهد آخر في قضية سؤاله عن والديه عن أهله، ثم بدأ مسلسل اللقيا بوالده في يعني نهاية المطاف، وهي قضية تحقيق موعود الله عز وجل وهو التقاء الوالد بأولاده جميعا. أحسنت شيخي بارك الله فيك. على كل حال لازم لنا وقفة أخرى إن شاء الله تعالى مع قصة يوسف. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.